العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، جعل الله تورم قدميكم او اقدامكم في ميزان حسناتكم يوم القيامه. ونكمل ما قاله ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله عليه في كتاب صيد الخاطر، فصل وقفة مع النفس. قال: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تبعثرت بأزياني. قال: أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت: ألك حاجة؟ قال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس. يدعو الشيخ رحمة الله عليه الناس ليراقبوا أفعالهم ويراقبوا أعمالهم، مراقبين في ذلك الله جل وعلا. وهذا المقام هو أعظم مقام في دين الإسلام. مقام المراقبة هو أعظم المقامات في دين الإسلام، حيث أنه جاء في حديث جبريل الطويل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو مقام المراقبة والإحسان، أن تراقب الله في كل أفعالك وكل أقوالك، أن تراقب الله في السر والعلن. إن فعلت هذا كنت من الفالحين المفلحين بإذن الله جل وعلا. ثم ويقول: قف على باب المراقبة وقوف الحراس. فالحارس لا يجعل شاردة ولا واردة إلا وتفقدها، يقف على الباب ينظر حال الداخلين، فإن كان الداخل على وفق هوى من بداخل الباب أو من وراء الباب جعله يمر، فإن لم يكن على هواهم فعندئذ لا يجعله يمر أبدا، إذ أنه يتقاضى أجره على ذلك. فالشيخ يدعوك أن تقف على باب المراقبة وقوف الحراس، أن تحرس قلبك وأن تحرس عقلك، وأن تنظر ما كل شيء يدخل قلبك وكل شيء يدخل عقلك، وأن تنظر كل كلمة تتكلم بها وكل فعل تفعله إلى آخره. إن فعلت هذا كنت من الفالحين وكنت من الرابحين إن شاء الله جل وعلا. فمقام المراقبة من أصعب المقامات على المرء، وقد حققه كثير من السلف. ويجمع لك هذا المقام مقام الورع، يجمع لك هذا المقام مقام الورع، إذ أن الورع لا يتسامح مع نفسه ما يتسامح فيه الآخرون. الورع يحرم على نفسه بعض ما أحل الله ويترك ما لا بأس به خشية ما به بأس، يعني يترك ما لا بأس به، يترك الحلال أحيانا خشية أن يقع في الحرام. فعليك بالورع يجمع لك باب أو مقام المراقبة. قال: وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد. وهذه مسألة من أرق ما قال الشيخ في هذا الفصل. وادفعوا ما لا يصلح أن يدخل أو أن يلج، أن يلج يعني أن يدخل فيفسد، لو دخل أفسد. ولذلك أحيانا المرء يترك قلبه الزمان، يترك قلبه مفتوح الأبواب، يدخله كل من هب ودب، لا يراقب الداخل. فعندئذ ربما عشق امرأة، هذه المرأة ما دامت خارج القلب فالقلب في مأمن والقلب متحصن، أما إن فتح لها الباب فولجت فعندئذ تفسد في القلب فسادا عظيما. كرجل أحب امرأة نصرانية، انتبه، رجل وهذا ثابت وصحيح، رجلا وكان مؤذنا، كان يصعد المسجد ليؤذن، فصعد المنزل المسجد يوما ليؤذن، فوقعت عينه على فناء دار بجوار المسجد، وكان في فناء الدار امرأة تغتسل، فرأى من جمالها ما دعاه إلى أن يدخلها قلبه، ففتح لها الباب فعشقها وأحبها ولم يستطع أن يستغني عنها، فذهب إليها طالبا يدها، يعني أريد أن أرتبط بك وأن أتزوجك. فقالت له: لكن هذا لا يصلح، أنت مسلم وأنا نصرانية. هو يصلح، ولكنها تقول: لا يصلح عندي، لا يصلح عندي، أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لم يرضى بذلك. قالت: وما السبيل أو كيف العمل؟ قالت: إن كنت أردتني أو إن كنت تريدني فتنصر. فلما دخلت المرأة قلبه أفسدت قلبه بالكلية حتى كفر بالله جل وعلا، وتنصر الرجل فعلا. ثم ليلة البناء لسه ما جاش ناحيتها، ما جاش ناحية المحبوبة، ليلة الدخلة يعني، لم يأخذ حظه منها لسه ما قبلش حتى، فسمع دبيبا أو دبا فوق السطح، فصعد السطح ليتفقد حال إيه هذا الدبيب، يشوف الخبط ده جاي منين. فلما صعد السطح وهو يسير عليه ليتفقد الحال، كان في السطح هو، فسقط منها فوقع ميتا، فلم يحظى بتلك المرأة التي ملأت قلبه حتى أفسدته عليه، ولم يحظى بالآخرة التي أعدها الله عز وجل للمسلمين. فانظروا إلى ما يدخل القلب، يقول الشيخ: وادفعوا ما لا يصلح أن ينج فيفسد. لو دخل يفسد يخرب الدنيا. حب الأولاد ما في مانع أن تحب، ولكن لا يلج حب الأولاد لا يلج اللطيفة الربانية، لا ينبغي أبدا أن يزاحم حب الأولاد حب الله، لا ينبغي أبدا أن يزاحم حب الزوجة حب الله. لا تدعن حب الزوجة يلج القلب إذا ما كنت تعلم أن ولوجه سيفسد عليك حبك لربك، لا تدع حب الأولاد يلج القلب إذا ما كنت تعلم أن حب الأولاد سيفسد حبك لربك، لا تدع حب الناس ومقالة الناس يدخل قلبك إذا ما كنت تعلم أن التعلق بالناس يفسد عليك حبك لربك، ويجعلك لا تتكلم بكلمة الحق، ويجعلك تداهن في الحق، ويجعلك لا تقول بالباطل وتظهره وتشهر به. لا تجعل شيئا يدخل قلبك إذا كان في ولوجه فساد للقلب أو في ولوجه فساد للعقل. يحب الرجل المرأة حبا جما، أو يحب أولاده حبا شديدا، أو يحب زوجته حبا مفرضا، حتى إذا ما فقد أحد الأحبة اختل عقله بالكلية فيصاب بالجنون. وأنتم تعلمون هذا، أين قيس ابن الملوح الذي جن بليلى؟ وأين كثير الذي مات شغفا وشوقا إلى عزة؟ معلش نضرب هذه الأمثلة لكي نتدبر. أحيانا يترك المرء أشياء تدخل قلبه فتفسده عليه، أو تدخل عقله فتفسد العقل على صاحبه. ها هو قيس جن ففقد عقله، ورجل يحب أولاده إلى درجة أنه لو فقدهم في حادث يجن، رجل لو طلبت امرأته منه الطلاق يجن، رجل لو أعرض عنه الناس وازدراه الناس يجن. رجل يتعلق بالمال إلى حد أنه لو خسر ماله يجن، هذا هو ما يدعو إليه الشيخ. يقول: لا يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح أن يلج فيفسد. قال: واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب حبيب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انتبه، قال: واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب حبيب. يقابلها قول ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفق أثمن شيء عندك، وحتى تنفق أحب شيء إلى قلبك، وحتى تنفق أقرب الناس إليك، وحتى تزدر الناس في جنب الله، حتى تزدر الناس جميعا في جنب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعضهم في الأسباب الجالبة للمحبة، وهي أيضا من علامات المحب، قال: أن يهجر، أن يسبق حب الله كل حب سواه. تلك التي تحب وتوقف زواجك منها على لحيتك، تقول: احلق لحيتك أتزوجك، اترك لحيتك اذهب فاطلب غيري. يخوض ويضعف فيحلق لحيته لأجل زوجته أو لأجل تلك التي يريد أن يتزوجها. هذا إنسان فاشل، إنسان خائب. إذ أنه من علامات المحب أن يسبق حب الله كل حب سواه. لا، لحيتي أمر ربي، وربي أحب إلي منك، بل أحب إلي من العالمين، فلا أقدم أمرك على أمر ربي، ولا أقدم رغبتك على مراد ربي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفق تلك المرأة التي أحببت، أن تزهدها لأجل إبقائك على لحيتك، أن تزهدها لأجل إبقائك على ثيابك، أن تزهدها لأجل إبقائك على دينك. كثير من الشباب الآن لغلبة الشهوة عليه يذهب طالبا التنصير لأجل بذلهم النساء. وأقولها علنا في الميكروفون أن الذين ينصرون الآن ويحملون مشعل التنصير يبذلون نساءهم في مقابل إضلال المسلمين ويبذلون المال. فها بعض الشباب يبذلون دينهم لأجل النساء أو لأجل المال الذي يبذله النصارى لأجل التنصير، وهو يقول: اهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب. انظر، يتكلم البسيط في مسألة شرعية كمسألة ترك القبور والأضرحة وهجر المساجد.